طبعا قاصر ومقصر لا يعني لا يصلح مثل هذا. نعم يعني هم تسلم ثلاث ركعات اخذ ركعه ولحقهم في الركعتين الاخيره وسلم معهم هذه صلاته صحيحه يعني سلم معهم ركعتين بس. انا قلت لك يعني لا بامامه اقتدى ولا وحده صلى برضو هذا اي الثاني برضه اي نعم وهو يخرج من الخلاف كله اذا تيقن. اي نعم اي نعم اي نعم اللهم صل وسلم على رسول نعم لما تعدى اي اي ركبته ايش صار به اي اي اي انكشفت لا ما عليش ما عليش يسترها ولا شيء عليه. اي نعم هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.